القائل متعلق بنص. وقد يقال انه ما ادراكم ان سلفنا طافوا، ولكن الجواب نقول لهم ان مثل هذه المساله لو وقعت لنقلت، مثل هذه المساله لو وقعت لنقلت، وهاتوا لنا بالنقل، لان المساله ليست خفيه، مساله ظاهره والله تعالى. نعم. الزواج اللي انتشر في الرجل مع المرأة لا مهر ولا نفقة ولا ميراث، الرجل اتفق مع زوجة مع امرأة على زواج ولم يمهرها فؤاد وعليها ولها مهر مثلها من النساء، والمهر مثلها يعني مهر أخواتها، مهر مثيلاتها ممن يعيشون في طبقتها، له لها مهر مثيلاتها، لكن أن يتواطأ على عدم ميراث هذا حرام أيضا، هذا رد لحكم الله وتعطيل لحكم الله. وإن اتفق اثنان على شيء يخالف أمر الله فلا وزن له، وهذا شرط باطل، مثل واحد يبيع آخر رغيف خبز يقول له ممنوع تأكله، يبيعك إياه بس ممنوع تأكله، شرط ممنوع أكله باطل والبيع تم، والشرط باطل ويؤكل وأكله حلال. فرجل عقد امرأة وقال أنا أريد مالك مهر حتى يوافق الأولاد، فهذا شرط باطل، وإن ما تأخذ مهرها تأخذ ميراثها، وهذا الشرط باطل ما أنزل الله عز وجل. ولكن الواجب في الزواج هذا أن يكون هنالك رضا ولي أمر، وأن يكون هنالك أيضا إشهاد، وأن يكون هنالك إشهار للنكاح، إشهاد وإشهار ورضا ولي أمر، لو أن تحقق هذه الأمور، فإن تحققت فالحمد لله الزواج شرعي، وتعطى من مهر مثيلاتها والشرط الذي اتفق عليه باطل. أما أن يتفق هو إياها، وهذه يا إخوة آفات الوظيفة، هذه آفات الوظيفة، على الإنسان أن يحرص. وهذا الزمان زمان فساد، نسأل الله عز وجل العافية الأفضل العافية، الفساد وقع، الفساد زمان وقع الفساد شديدا في أهله، وصلت به من قريب أخت تقول أنا مصلية مجلببة وأعمل عند رجل يتقي الله يصلي، وبحكم العشرة أصبح بيننا ميل، وأنا ما تريد أن تقول حب، أصبح بيننا ميل وأصبحت أرتاح له وهي أرتاح لي، فالرجل لا أعرفه وعمل حراما تقول، وجاء طلبني من والدي مسار الخطاط، وهو متزوج عنده أولاد وهي صغيرة، قالت فأبي رده، وجاء ثانية وأرسل له ثالثة وأبي يرده، ثم اتفقت أنا وياه على الزواج، ففتح لي بيتا وأصبحت أعمل عنده في وقت، وما بعد الوقت أذهب من البيت ويصبح بيتنا البيت، يعني زواج. أقول وأنا الآن في أول حملي، وجاء رجل من أقاربنا مذكور في عند كل العائلة بخير وبدين وبثراء، وتقدم لي وعقد عقده علي تحت الجبر، أصبح معقود عقده على اثنين وهي حال الأول. تقول لي ماذا تنصحني، ماذا أفعل، ماذا أفعل؟ هذا أحسن النوع الموجود بعد، يعني هذا أحسن النوع الموجود، أنا أبت بالحرام وأبت وأبت وأبت إلا أن يكتب كتابه وإلا وإلا، لكن دون ابن ولي يعني. الفساد يا إخوة شديد، على الإنسان أن يحرص، على الإنسان أن يحرص.